بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر وأعن يا كريم. فنحن في هذا المجلس الثامن مع زبدة البلاغة، ومع الفصل الثاني تحت الباب الثاني من أبواب علم البيان، وهو المجاز. والفصل الثاني في المجاز العقلي، أخذنا المجاز اللغوي وقلنا إنه يتعلق بالألفاظ، والآن نحن نتكلم عن المجاز العقلي. قال في تعريفه: هو إسناد الفعل وما له حكم الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مما هو من ملابساته. تذكرون تعريف المجاز اللغوي، وهو اللفظ المستعمل. هناك لفظ، هنا لا يوجد لفظ، هنا إسناد الفعل وما له حكم الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه. نعود بالذاكرة إلى علم المعاني. الجملة تتكون من إسناد ومسند إليه ومسند. فالإسناد قلنا هو العلاقة بين المسند إليه والمسند، لا يمكن تحديده، كذلك النسبة هنا. فإذا قلت قام زيد فقد أسندت القيام لزيد. هل زيد هو الذي قام؟ نعم، وبالتالي هذا إسناد حقيقي ليس لنا علاقة به. نحن نتكلم هنا عن المجاز العقلي. هناك مقابل للمجاز العقلي، وهو الحقيقة العقلية، وهي أن تسند الشيء إلى ما حقه أن يسند إليه. فتقول: بنى العامل الغرفة، هو الذي قام بالبناء. فإذا قلت بنى الأمير الغرفة أو القصر، بنى الأمير القصر، نقول هنا لا يعقل أن يكون الأمير هو الذي باشر البناء وبناء قصر كامل. إذن هنا أسند الفعل وهو بنى إلى غير ما حقه أن يسند إليه، إذ حقه أن يسند إلى من قام بالفعل. وهنا كلمة وما له حكم الفعل يقصد بها اسم الفاعل واسم المفعول وغيره. كذلك يسند إذا أسند إلى غير ما حقه أن يسند إليه، مثلا صائم، من الذي يستحق أن يوصف بأنه صائم؟ الذي حدث منه الصيام. فإذا قلت نهار زيد صائم أسندت ما له حكم الفعل وهو اسم الفاعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه، أسندته إلى الزمان، والزمان لا يقوم بالصوم، لا يحدث منه الصوم. وهنا مثل كقولك فاضت عيني، فحق الفعل فاض أن يسند إلى الدمع الذي فاض. الدمع هو الذي يفيض ويسيل، فحق الفعل فاض أن يسند إلى الدمع الذي فاض، أي كثر حتى سال. لكنه أسند، يعني هذا معنى كلمة فاض، كثر حتى سال، فهذا حقه أن يسند إلى من يحدث منه هذا الحدث وهو الدمع، لكنه أسند إلى ملابس له متعلق به. يصح أن تقول ملابس ويصح أن تقول ملابس، لكن الأنسب لطريقة القزويني وتعبيراته أن تقول ملابس، لكنه أسند إلى ملابس له متعلق به، لا بد أن تكون له به علاقة، كما قلنا في المجاز اللغوي. يعني أنت لم تسند السيلان أو الفيضان إلى الدمع، لكن هل تسنده إلى أي شيء؟ لا لا لا، لا بد أن تسنده إلى شيء له به علاقة، وهو العين التي هي مكان فيضان الدمع. وكقولك نهار زيد صائم، أين المسند إليه؟ نهار، لأن قلنا إن المسند إليه هو المبتدأ. وأين المسند؟ صائم، صائم زيد مضاف إليه، صائم هو المسند. إذن أسند صائم وهو له حكم الفعل إلى ما حقه أن لا يسند إليه وهو النهار. الذي هو زمان الصيام، هذه العلاقة الزمانية. وكقولك سيل مفعم أي مملوء، أفعم أي ملأ، أفعم زيد الإناء أي ملأه. الوادي هو المكان المنخفض بين مكانين مرتفعين بين جبلين، والماء الذي يجري في الوادي يملأ الوادي. إذن من المفعم، ما المفعم وما المفعم؟ الوادي في الأصل مفعم والسيل مفعم، لكنهم يقولون سيل مفعم، مثل حجابا مستورا، الحجاب ساتر وقال مستور، وهنا قال سيل مفعم أي مملوء. فحق اسم المفعول مفعم أن يسند للوادي، لكنه أسند إلى ملابس له، هو السيل الذي أفعم وملأ الوادي. فيها مثل العكس في الكلام، وهذا كثير جدا في القرآن، وهو مما نص عليه الإمام الطبري. وأركز على الإمام الطبري لأنه في القرن الثالث وتوفي في أول الرابع، وهو شيخ المفسرين قاطبة، واعتماده في تفسيره على أمور، من أعظمها أقوال السلف ومنها اللغة. وإذا كان القول مقبولا في اللغة لكن السلف على خلافه فيقدم قول السلف، هذه معروفة طريقة الطبري. فالطبري في مثل هذه التعبيرات كان يحملها على المجاز ويقول هذه طريقة عند العرب معروفة. وقال في هذا السياق أو غيره: وما علينا ألا يفهم أهل الغباوة بالعربية، هكذا قال رحمه الله. وقال في مثل هذا: إن العرب إذا أرادت المبالغة في المدح أو الذم أسندت الشيء إلى غير ما هو له. معنى كلامه في مثل عيشة الراضية ربما تأتينا وغيرها، نعم تأتينا إن شاء الله. قال: وملابسات الفعل وما في معناه كثيرة منها. لاحظوا في المجاز اللغوي، نرجع صفحة أو صفحتين، صفحة 52: وعلاقاته كثيرة. المجاز المرسل ثاني سطر، المجاز المرسل: وعلاقاته كثيرة منها الجزئية الكلية اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون. وهنا ملابسات الفعل وما في معناه كثيرة، في هناك بينها تشابه، ولكن البلاغين عادة يعتنون بعلاقات المجاز المرسل أكثر. قالوا: وملابسات الفعل وما في معناه كثيرة. ما معنى وما في معناه؟ هذا يقابل قوله قبل: وما له حكم الفعل، هذا وما في معناه. نعم، ما دل على الحدث، نعم هذا هو القدر المشترك بينها جميعا، كل ما دل على الحدث. فاسم الفعل مرة أنه يدل على الحدث، كذلك المصدر يدل على الحدث، اسم الفاعل يدل على الحدث ومن قام بالحدث، اسم المفعول على الحدث وعلى من وقع عليه الحدث، وهكذا. فهناك قدر مشترك هو الدلالة على الحدث، وكل هذا على طريقة القزويني. وإلا فالسكاكي مثلا ينفي المجاز العقلي ويثبت المجاز اللغوي، ويرد المجاز العقلي إلى ضرب من أضرب المجاز اللغوي، فهو لا ينكر المجاز بالكلية لكن يقلل من أقسامه. نرجع، يقول: من ملابساته الزمان. ولذلك قد يسند الفعل وما في معناه إلى زمان الفعل، كقوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فقد أسند العبوس لزمان العبوس، وصف اليوم بأنه عبوس. من الذي يعبس؟ الإنسان، الإنسان يعبس. وأما اليوم، هل يعبس اليوم؟ من الذي يضحك؟ من الذي يسعد؟ ألا تقول يوم سعيد؟ يوم سعيد وبيت سعيد وليلة سعيدة، هذا كله مجاز على هذه، على نفس هذا المثال، هذا كله علاقة زمان وبعضها مكان. فقد أسند العبوس لزمان العبوس وهو اليوم. طيب ما فائدة هذا المجاز؟ قال وهذا، هذه الآن فائدة المجاز، وهذا يشعر بشدة هول اليوم وكثرة العابسين فيه، نسأل الله اللطف. إذا صار اليوم عبوسا فكأن العبوس انتشر وعم وطم. الثاني المكان، ولذلك قد يسند الفعل يعني من ملابسات الفعل المكان. ما معنى ملابسات؟ يعني الفعل عندما يحدث الفعل تلابسه أمور. الحدث عندما يقع لابد أن يكون هناك زمان، لابد أن يكون هناك مكان، لابد أن يكون هناك غير ذلك من العلاقات، فهو يلابس الحدث، يحتف بالحدث. فبدلا من أن تسند إلى الفاعل تسند إلى هذا الشيء لنكتة. ولذلك قد يسند الفعل وما في معناه إلى مكان الفعل، كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. السيلان حدث، من الذي يقول ما الشيء الذي يحصل منه هذا الحدث؟ الماء. طيب ما هي الملابسات؟ من الملابسات المكان الذي هو الوادي، فأسند إلى الوادي. فقد أسند السيلان لمكان السيلان وهو الأودية، وهذا يشعر بامتلاء الأودية بالماء النازل. إذا قلت سال الماء في الوادي فقد سال، لكن إذا قلت سال الوادي فكأن شدة سيلان الماء جعلت الوادي نفسه يسيل معها، فهو أشد في الوصف. وهذا الذي نفى عليه الإمام الطبري أنه في مقام المبالغة والزيادة يأتون بهذا التعبير. الثالث المفعول، ولذلك قد يسند الفعل المبني للمعلوم، الأحسن نكتب للفاعل حتى يقابل قسيمه. ولذلك قد يسند الفعل المبني للفاعل، لاحظوا هنا يختلط على بعض الإخوة تحديد علاقة المجاز. لاحظوا نرجع قليلا، عندما قلنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ما هي العلاقة؟ الزمانية، لأنه أسند إلى الزمان. وفي المثال الذي بعده فسالت أودية المكانية، هنا العلاقة المفعولية، هذه تلتبس. الفعل المبني للفاعل هو الذي يقابل مبني المفعول، أكل هذا مبني للفاعل، أكل هذا مبني للمفعول. حق المبني للفاعل أن يسند إلى الفاعل، فإذا أسند إلى المفعول فقد أسندت الشيء إلى غير ما حقه أن يسند إليه. مثلا إنسان أكل سمكا فأصابه مرض قتله، فيقال أكلته السمكة، هذا عكس للكلام. وهنا قال فقد، لكن لاحظوا هنا إضافة مهمة، ولذلك قد يسند الفعل المبني للفاعل وكذا اسم الفاعل، يعني يمكن أن يكون اسم الفاعل. الآن قلنا أكل تسند لمن قام بالأكل، طيب وآكل من يوصف بها؟ آكل اسم فاعل من قام بالأكل. طيب أكل تسند إلى المفعول، مأكول من الذي يوصف به؟ المفعول، واضح؟ ولذلك قد يسند الفعل المبني للمعلوم وكذا اسم الفاعل إلى المفعول، كقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فقد أسند اسم الفاعل راضية اسم فاعل إلى العيشة التي هي في الحقيقة مرضية، وهذا يشعر بشدة طيب العيشة، أسأل الله من فضله. وهذا الذي عليه الأئمة القدماء. لكن الشيخ عطية سالم رحمه الله تلميذ الشيخ الأمين الشنقيطي ومكمل تفسيره عرض في هذه المسألة في نقاش طويل إلى احتمال أن تكون في هذه الآية على الحقيقة، يمكن أن تراجعوه لعله في سورة الحاقة، لأن الآية طبعا جاءت وصف العيشة بأنها راضية جاءت في السورتين، لعله في سورة الحاقة تكلم عنها بسبب وجود قرائن. وإلا لاحظ أنت إنما حملت هذه الأشياء على المجاز لأنها وسدت إلى غير ما حقها أن تسند إليه، صح؟ فإذا جاءت قرينة، يعني قلنا بنى الأمير، أصلح الأمير غرفة الخادم، هل أصلحها بنفسه؟ الأصل أن تحمله على المجاز، صح؟ لكن إذا قلت أصلح الأمير غرفة الخادم بيده تواضعا، هذا نحمله الآن حقيقة أو مجاز؟ أرجعناه إلى الحقيقة. فالشيخ العطية ذكر المسألة على خلاف، وجد بعض القرائن التي قد تؤيد أن يكون في هذا المثال للحقيقة، والمسألة تستحق بحثا. الفاعل، العلاقة الرابعة والأخيرة، الفاعل. ولذلك قد يسند الفعل المبني للمفعول وكذا اسم المفعول إلى الفاعل، عكس الكلام السابق، كقوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقد أسند اسم المفعول مستورا إلى الحجاب الذي هو في الحقيقة ساتر، وهذا يشعر بشدة هذا الحجاب، هذا الذي يفهم من طريقة العرب في تحويلهم الفاعل إلى مفعول والعكس، عياذا بالله من هذا الحجاب. ما سبب هذا الحجاب من الآية؟ من يستخرج لي سبب الحجاب في الآية؟ وإذا قرأت القرآن، من الذي يقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من يقرأ القرآن من البشر، ويقول جعلنا، من الذي يجعل؟ الله، يا لطيف. بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، وليس ساترا بل مستور، وهذا أشد. فما سبب هذا الحجاب؟ نعم، أحسنت. وهذا نفهم منه بطريق المقابلة أنك كلما زاد إيمانك بالآخرة قل الحجاب بينك وبين القرآن، الإيمان يزيد وينقص. في الوقت الذي يكون الإيمان بالآخرة حاضرا في القلب ينتفع الإنسان بالقرآن أكثر، وكلما بعد عن تذكر الآخرة وضعف إيمانه بالآخرة تجد أن الآيات لا تؤثر فيه، وهذا يعرفه الإنسان في نفسه. الآية في الكفار، لكن يكون للمؤمن المقصر، يعني يكون للمقصر المسلم منها نصيب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آية كلا بل ران على قلوبهم، معناها في الأصل في سياق الكافر، لكن قال العلماء للمؤمن للمسلم منها نصيب بقدر وقوعه في الذنوب، نسأل الله السلام. طيب، هذه أمثلة تمرين السابع عشر، الثامن عشر. إيش رأيك؟ العيشة ترضى، أنت ترضى عن العيشة أو هي ترضى عنك؟ بس خلاص. لكن لماذا سمي عقليا؟ عقليا لأنه لا علاقة لللفظ به، بخلاف المجاز اللغوي. اللغوي اللغة تقول لك الأسد للرجل الشجاع، وأنت غيرت اللفظ، أما هنا لم تغير اللفظ لكنك أحلت على أمر عقلي، هي كلاهما فيها جانب عقلي، لكن هنا جانب عقلي متمحض دون لفظ. في التمرين شفتي حالية ومحلية نعم تعمدت هذا، لأنه من باب تعرف في علاقات أخرى وهي واضحة وسهلة، نمر عليها سريعا لأن الوقت يداهمنا ونحن نريد أن ننتهي من علم البيان اليوم قدر الاستطاعة. يقول بنى وزير المعارف عدة مدارس، ما هي العلاقة؟ هل هي حالية؟ سأشرح لكم ما هي الحالية أم محلية أم سببية أم مسببية. الحال والمحل، مثلا الناس يجلسون في النادي، النادي مجلس اجتماع القوم، فهو النادي محل والناس حالون في المحل، واضح؟ والسببية والمسببية كما قلنا بالأمس، الماء والعشب، الماء سبب والعشب يتسبب عن هذا الماء. وهنا بنى وزير المعارف عدة مدارس. أين الإسناد؟ إسناد البناء إلى الوزير. والوزير هل يمكن لوحده أن يبني عدة مدارس؟ ومن العرف أصلا هذا لا يحتاج إلى مانع عقلي، يكفي فيه العرف، والعرف أنه لا يقوم بهذا. ربما يأتي في أول يوم يقص الشريط كما يقولون، ربما يضع طوبة هكذا ويغسل يده سبعا. المهم أنه ما هي العلاقة؟ محلية؟ ما كيف نحدد العلاقة؟ ننظر إلى الفاء الذي أسند إليه الأمر وهو الوزير. ما علاقة الوزير بالبناء؟ أمر بالبناء. افتتاح المشروع الظاهر أوهم كأنه محلية، وأمر بالبناء فهو السبب. نعم، هذا يوم حزين، وصف اليوم بالحزن، يعني الحزن وصف به اليوم، فهذا العلاقة الزمانية لا شك. بيت زيد مطمئن. نرجع إلى العروض، ما وزن هذا الكلام؟ بيت زيد مطمئن. أحسنت، هذا من بحر الرمل، هكذا جاء غير على غير عمد. طيب، إسناد الاطمئنان للبيت محلية. ربحت تجارة زيد. لاحظوا هذا، ربما بعض الناس لا يتنبأ أن فيه مجازا. من الذي يربح؟ زيد. ولكن هنا قال ربحت تجارة زيد. ما سبب الربح؟ المال يبقى كما هو وربما ينقص، ما الذي يسبب الربح؟ التجارة، فهي علاقة سببية. جرى الوادي. جرى الوادي محلية، لأن الوادي محل، أنت تحدد المجاز بما أسند إليه الشيء. الوادي حال أو محل؟ محل، محل، وبالتالي محلية. نعم، لا لا، أعم من هذا. الإسناد أعم من إسناد الفعل إلى الفاعل وابتدأ الخبر، هو أعم. لذلك تأتي الأمثلة، نضطر إلى هذه الأمثلة، ليس خاصا بإسناد يعني إسناد الإضافي يدخل والوصف ونحو ذلك. لكن المحلية تقابلها الحالية، أما المكانية لا يقابلها شيء. وبعضهم يتكلم في هذا، وبعضهم يعبر بالظرفية والمظروفية، وهل بينهما فرق؟ هذه تحتاج إلى نظر، ما أعرف الآن. لكن المكانية لا يقابلها شيء، لكن الحالية والمحلية متقابلان. نعم يا أخي. الأول لو قلنا بنت وزارة المعارف، وزارة المعارف هي السبب، بس هذا مجاز، يعني مجاز مبني على مجاز، أحيانا يكون عدة مجازات، يعني مجاز إلى يؤدي أيوه، فلذلك هذا يعني مجاز بالثاني أو كذا يعبر عنه الطالب بن عاشور. نفس الشيء نقول غريبة منها جدا، لكن هنا لأني أردت أن أشتتكم قليلا فقل حالية أو محلية، هذا يسبب الشك. أما إذا قلت مكانية خلاص عرفت تروح لها بدون الحالية والمحلية. راجع التسجيل لمرن حق الوقت، لأنه هذا عدناها كم مرة. طيب، تنبيه في الفرق بين المجازين اللغوي والعقلي. هذا التنبيه تعمدته ولم أرى أحد وضعه بهذا الشكل، تعمدته لأن الأمر مختلط بعض الشيء فيحصل التباس، ووضعت التنبيه. واصطلاح العلماء أنهم إذا قالوا تنبيه فهو أمر فهم من الكلام السابق لكن يحتاج إلى مزيد تنبيه عليه، وإلا هو مفهوم من الكلام السابق. قال تنبيه في الفرق بين المجازين اللغوي والعقلي. سبق في بداية الباب أن المجاز اللغوي يتعلق بالألفاظ، بينما يتعلق المجاز العقلي بالإسناد. وبالنظر إلى تعريف كل منهما يمكن أن يتضح لك الفرق بينهما بشكل أكبر. فالمجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. أنا هنا أختصر التعريفات عمدا. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، أسندت شيئا إلى غير ما حقه أن يسند إليه. بينما المجاز اللغوي هو لفظ استعمل في غير ما وضع له. فقوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. أنبتت يعود إلى من هذا؟ إلى ما يعود الضمير؟ إلى الأرض. وأنبتت من كل زوج بهيج. فقوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مجاز عقلي. ما علاقته؟ علاقته المكانية، حيث أسند الإنبات إلى الأرض التي هي مكان الإنبات، وحقه أن يسند إلى الخالق الذي أخرج المرعى، كما قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا. هنا أسند الإنبات إلى الله، إلى نفسه سبحانه وتعالى. هنا قال أنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، المنبت واحد، لكن أسجعل المنبت هناك الأرض، فهذا من سبيل المجاز. وهنا وأنبتنا فيها على الحقيقة. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا مجاز لغوي. لاحظوا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أين المجاز؟ الإنبات هنا حقيقي أو مجازي؟ الإسناد الإنبات حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. وفي قوله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت مجازي، لكن أين حصل المجاز؟ في إسناد الإنبات إلى الأرض. أما كلمة أنبت بمعناها المعروف وهو إخراج النبات. أما المثال الأخير وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، نحن نعرف أن الإنسان لا ينبت، قال مجاز لغوي حيث أطلق الإنبات وأريد به الإنشاء للمشابهة. هذه علاقة المجاز بين إنشاء الإنسان وإنبات النبات، من حيث إن كليهما تكوين. طيب إذا قلنا بهذا، هذا المجاز اللغوي ما نوعه؟ هل هو مجاز مرسل أو استعارة؟ اقرأوا عبارة الشيخ للمشابهة استعارة، استعارة علاقته المشابهة فهو استعارة. طيب التمرين 18 أو 19 عشان الترقيم هذا تجيبون عليه في البيت و نتدارس فيه إن كان هناك وقت إن شاء الله في بداية الدرس الغد، ونأخذ باب الكناية.